الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 30 من كتاب الطهارة والذي شرح فيه فضيلة الشيخ الحديث 67 من باب نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة العمل باليقين وإلغاء الشك. ومن ثم تكون مناسبة ذكر هذا الحديث في باب نواقض الوضوء أن العمل في نواقض الوضوء إنما هو على اليقين أو ما هو في حكم اليقين. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الشك لا تأثير له في اليقين، وأن الأصل في المتوضئ أنه متوضئ حتى يستيقن الناقض. وهذا الحديث يعتبر أصلا في مسائل الشك في النواقض، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله به وأن يذكره في هذا الموضع. وقد ورد الحديث عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واختار المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، واختار الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه العمدة اختار حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هنا: إذا وجد أحدكم، ورواية حديث عبد الله بن زيد: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. فقد يكون مناسبة اختيار المصنف لحديث أبي هريرة بدل حديث عبد الله بن زيد أن حديث عبد الله بن زيد قد يفهم منه الخصوص لمكان الشكوى. ولذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم. هذا الحديث في قوله إذا وجد أحدكم في الرواية التي معنا، أو قول عبد الله بن زيد الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، مبني على ما ابتلى الله عز وجل به الإنسان من وجود حديث النفس. فإن الإنسان إذا توضأ قد يأتيه الشيطان ويقول له: قد خرج منك شيء. وهذا الحديث قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، فإن الإنسان قد يحس بخروج الشيء ف ثم يجد صوتا أو يجد ريحا، وقد يجد الإحساس بخروج الشيء ولا يسمع صوتا ولا يجد ريحا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الواردة عنه أن الشيطان قد يعبث بالإنسان أثناء صلاته أي بمقعدته، وسيأتينا هذا الحديث في خاتمة باب نواقض الوضوء على ترتيب المصنف رحمه الله. وقوله إذا وجد أحدكم، وقوله في حديث عبد الله الرجل يخيل إليه، كله بمعنى واحد، فإن الخيال ضد الحقيقة، وهو ضرب من التوهم، أن الإنسان يتوهم الشيء لا حقيقة له، كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والسحر لا حقيقة له، وإنما هو ضرب من الخيال، كما قال تعالى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. فلما قال في آية طه يخيل إليه دل على أنه لا حقيقة له، فالخيال يكون في الأشياء غير الحقيقية. فحديث النفس الذي معنا محله فيما لا حقيقة له، بمعنى أنه لا يحكم بهذا الحديث للشخص الذي تأكد من الخروج أو غلب على ظنه الخروج. تأكد من الخروج كأن يحس بخروج شيء من القبل، ثم إذا رجع ففتش وجده حقيقة، وجد الماء الذي أحس بخروجه أثناء الصلاة أو بعد الوضوء، فهذا لا إشكال فيه ولا يعتبر منطبقا على الحديث الذي معنا. وهكذا إذا غلب على ظني، مثال ذلك أن يكون في الصلاة ثم يحس بالبلل العارض الذي لا يستيقن معه، فإنه يعتبر في حكم غالب الظن. هاتان الصورتان إذا وجدت الحقيقة أو وجد غالب الظن فهو خارج عن حكم مسألتنا، ومسألتنا منحصرة في صورة واحدة وهي وساوس النفوس وأحاديث النفوس. والحكم في الشرع لا بد أن يبين الأحوال الثلاثة، ما استيقن فيه أو غلب على الظن أو كان وهما، ويلتحق بالوهم ما كان مستوي الطرفين، لأن الإنسان إما أن يستيقن وإما أن يغلب على ظنه، وإما أن يكون الاحتمال عنده مستويا وإما أن يكون احتمال الناقض ضعيفا. فهناك أربع حالات: أن يكون احتمال الخارج ضعيف، أن يكون مساويا لعدم الخروج، أن يكون قويا، أن يكون متيقنا تأكد فيه دون وجود أي شك أو مريء. فإن كان ضعيفا أو مستوي الاحتمالين فهذا هو الذي يتكلم عليه حديث عبد الله بن زيد، وإن كان غالب ظن أو مستيقنا فينطبق عليه حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فإن اليقين حدث وغالب الظن كاليقين، ولذلك القاعدة تقول الغالب كالمحقق، لأن الشريعة تبني على غلبة الظن وتعتبر غلبة الظن. كيف تكون غلبة الظن؟ تكون بالأمارات وقوة القرائن على الخروج. فهذه أربعة أحوال: إن وجد شك ضعيف أو مساو للعكس فإن الحكم أنه مندرج تحت حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة الذي معنا، وإن وجد احتمال قوي أو احتمال مستيقن فهذا خارج عن مسألة الحديث الذي معنا. يقول عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه فأشكل عليه، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يكون هذا من حركة البطن، فإن الإنسان إذا توضأ قد يجد بعض الحركة الغريبة في البطن التي ينشأ منها الشعور بخروج الخارج، وهذا يتأتى كما قلنا في الصلاة ويتأتى قبل الصلاة إذا كان الإنسان متوضئا متطهرا. يقول عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف أي من الصلاة. في هذه العبارة دليل على مسألتين. المسألة الأولى أن من تيقن خروج الناقض وجب عليه الانصراف من الصلاة لأنه منع بسبب الشك، فدل على أنه إذا استيقن حرم عليه الاستمرار في الصلاة. ولذلك قال طائفة من العلماء إن من أحدث في الصلاة واستيقن الحدث أو تذكر أنه محدث وصلى مع علمه بالحدث أنه يعتبر كافرا والعياذ بالله، لأنه يعتبر من أبلغ الاستهزاء ما يكون بالاستهزاء بالدين، لأن الصلاة من أعظم شعائر الدين. فكونه يصلي وهو محدث عالما بحدثه يقولون هذا استخفاف بالدين واستهزاء وموجب للكفر، وإن كان الصحيح أنه لا يعتبر كافرا وإنما يعتبر مرتكبا لذنب عظيم. هذا بالنسبة إذا بالنسبة للمسألة الأولى المستفادة من قولي فلا ينصرف. المسألة الثانية المستفادة من هي مسألة الباب، أن من شك في خروج الخارج لا يجب عليه الانصراف من الصلاة وإنما يبقى في صلاته ويتمها. وبهذا استدل جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أن المصلي إذا شك في وضوئه أنه يبقى على اليقين ويصلي وصلاته صحيحة معتبرة. وخالف في ذلك المالكية كما سنبينه إن شاء الله في مسألة الحديث. لكن موضع الشاهد في قوله لا ينصرف دل على بقاء الطهارة وأن المتوضئ باق على حكم الأصل من كونه متطهرا. قوله عليه الصلاة والسلام حتى يجد صوتا، وفي رواية حديث عبد الله بن زيد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى يسمع صوتا أي صوت الناقض الذي شك في خروجه، أو يجد ريحا أي رائحة. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد نوعين، فإن الناس منهم من يشم ولا يسمع كالأصم، ومنهم من يسمع ولا يشم كأن تكون رائحة الشم عنده منتفية، ويقع عند بعض الناس ذلك. فقال حتى يسمع صوتا لمن تخلفت عنده حاسة الشم، أو يجد ريحا للعكس. ومن جمع بين الأمرين بوجود حاسة السمع والشم فلا إشكال، إن وجد إحداهما عمل عليه. في قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس المراد به تخصيص الحكم في الانصراف من الصلاة بسماع الصوت أو وجدان الريح، لأن هذان الوصفان السماع والشم إنما يتأتى في ناقض الريح وهو الغالب الذي تحدث به الوسوسة في الصلاة، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الحكم بهاتين الحالتين، ولكن أراد أن يجعلهما بمثابة القاعدة. فإن من أحس بالبول أو أحس بالمذي أثناء الصلاة كأن يحس بجريان قطره على فخذ أو على رأس العضو منزل منزلة الإحساس بالشم والسماع. فكما أن الإحساس بالشم والسماع يوجب الانصراف مبنيا على علة التأكد من خروج الخارج، فإنه يساوي وجدان هذا الإحساس بأي وسيلة كان. فلو أنه شعر بالبلة التي هي بلة المذي أو بلة البول على ملابسه الداخلية أو على رأس عضوه أو على فخذه فإنه يجب عليه الانصراف. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجدان الريح وسماع الصوت بمثابة الأصل الذي يقاس عليه غيره، لأن المعنى هو اليقين. هذا الحديث الشريف اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى لو أن إنسانا تطهر وشك في الخارج، فهل يبني على الأصل من وجود الطهارة أو يبني على تأثير الشك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. وصورتها لو أن إنسانا توضأ ثم خرج إلى المسجد فشك في خروج الريح منه أثناء مشيه أو أثناء جلوسه أو أثناء وقوفه أو أثناء صلاته، فهل يبني على اليقين من كونه متوضئا أو يبني على تأثير هذا الشك والحديث؟ للعلماء كما قلنا قولان. القول الأول يقول إنه يبني على اليقين من كونه متوضئا ولا ينصرف حتى يتحقق من خروج الخارج. وبهذا قال فقهاء الشافعية والحنابلة والحنفية والظاهرية وهم الجمهور. القول الثاني إنه يجب عليه الانصراف ولا تصح صلاة من شك في خروج الخارج. يستوي في ذلك البول والريح وغيرها من النواقض، وهذا هو مذهب المالكية. استدل الجمهور بظاهر هذا الحديث، أعني حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد، ووجه الدلالة منهما ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن العمل بيقين الطهارة، وأن شك الحدث لا يوجب العدول عن الأصل الذي دل على طهارة الإنسان. استدل المالكية بأدلة، أولها آية الوضوء وحديث أبي هريرة في الصحيحين الموجب للوضوء. أما الآية فقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وأما الحديث فحديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. وجه الدلالة منهما قالوا إن الله عز وجل أوجب على المصلي أن يصلي بطهارة مستيقنة، فالأصل أن الصلاة لا تستباح إلا بطهارة مستيقنة. ولما كانت الطهارة التي معنا مشكوكا فيها فإن ذمة المصلي مشغولة بالصلاة فلا تسقط بوضوء مشكوك فيه. مرة ثانية يقولون اليقين أن المكلف مطالب بالصلاة وأن يصلي بوضوء مستيقن، فإذا شك في وضوئه شككنا في براءة ذمته، فنبقى على اليقين من كونه مطالبا بفعل الصلاة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول ببقائه على اليقين من كونه متطهرا، لأن الأصل فيه أنه متوضئ، والشك في الناقض، ولا يجوز ترك اليقين بالشك والوهم. ولأن حديث عبد الله بن زيد الذي استدل به الجمهور صريح في حكم المسألة، وإن كان المالكية يناقشون هذا الحديث بوجوه سنذكرها إن شاء الله في آخر حديث سيأتي إن شاء الله، لأنه أقوى وهو عمدة بعضهم في المناقشة، هو حديث ابن عباس في آخر الباب. المسألة الثانية التي دل عليها هذا الحديث دل على القاعدة التي أجمع العلماء على اعتبارها، وهي تقول اليقين لا يزال بالشك. وهذه القاعدة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فلم يقبل الدعاوى مجردة لأن الأصل عدمها، فدل على أن اليقين من عدمها مقدم على الشك من وجودها، أعني الدعوة التي تخالف الأصل. ولقوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعلقة بالطهارة والوضوء تدل على بالطهارة والصلاة تدل على إعمال اليقين وإلغاء الشك، منها الحديث الذي معنا وحديث أبي موسى إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة أصلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث، إلى آخر الحديث. وجه الدلالة من أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المصلي إلى اليقين. إذا شك أحدكم، إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين، اليقين كم؟ واحدة، والشك في الثانية، فليبني على واحدة. فإن لم يتيقن اثنتين صلى أم ثلاثة، اليقين كم؟ اثنتين، قال فليبني على اثنتين. فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، فليبني على ثلاث، فاليقين هو الثلاث. دل هذا على أن اليقين هو الأصل، وأن الشك لا تأثير له في العدول عن هذا الأصل. وقد تفرعت من هذه القاعدة قواعد، منها قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، ويفرعون على هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن قولهم الأصل بقاء ما كان لأنه مستيقن، فالشيء الباقي الأصل بقاؤه واليقين بقاؤه، ثم الشك في زواله خلاف الأصل. فقالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي على الحالة التي كان عليها. فمن شك هل بال أو لم يبل فاليقين أنه لم يبل، من شك أنه خرج منه الريح أو لم يخرج فاليقين أنه لم يخرج، ومن شك هل نام أو نعس أو ما رآه رؤيا أو حديث نفس أو لمس بشرة أو شعرا أو محرما أو أجنبية، كل ذلك يبني فيه على غير الناقض. توضيح ذلك أن هذه المسائل، أعني لمس الأجنبية، النوم، كلها من مسائل النواقض المختلف فيها. فمن يقول مثلا النوم ناقض، لو كنت ترى أن النوم ناقضا، إذا كان مستغرقا يذهب الشعور ينقض، وإذا كان غير مستغرق لا ينقض، مثل ما رجحنا في أول الباب. فلو أنك شككت، حصل منك نعاس وشككت، هل هو نوم ناقض؟ هل نام أو نعس؟ النعاس لا يوجب انتقاض الوضوء، والنوم يوجب انتقاض الوضوء، فليبني على أنه ماذا؟ نعس. ولو أنه نام أو جاءته نوع من السنة فلم يدري، جاءه حديث في النفس فلم يدري، هل هو رؤيا فيصبح نائم ووضوء منتقض، أو حديث النفس الذي وجده من غير الرؤيا وإنما هو وسوسة، يبني على أنه ماذا؟ على أنه وسوسة وليس بنوم ورؤيا. ولو شك هل نام أو نعس أو ما رآه رؤيا أو حديث نفس أو لمس شعرا أو بشرة، لو قلنا لمس المرأة ينقض الوضوء، هذا عند الشافعية كما قررناه، فشك هل الذي لمسه شعر المرأة أو يدها، يبني على ماذا؟ لأن الشعر في حكم منفصل، كما بينا غير مرة في مجالس الفقه أن الشعر في حكم منفصل، وإذا كان الشعر في حكم منفصل فإن لمسه لا يؤثر في الوضوء. فلو شك هل لمس اليد فانتقض وضوءه أو لمس الشعر فلم ينتقض وضوءه، يبني على أنه لمس الشعر. هذه من فروع الطهارة. ننتقل إلى الصلاة. لو أنه شك هل سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو لم يسجدها، يبني على أنه سجد سجدة واحدة، فيسجد السجدة الثانية ثم قبل السلام يسجد السجدتين، لكي يكون إما ترغيما للشيطان إذا كانت الصلاة كاملة، أو إلغاء للزيادة إذا كانت السجدة زائدة. كذلك أيضا لو شك في الصلاة هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، يبني على أنه لم يقرأها لأن اليقين أنه لم يقرأ. لكن يستثنى من ذلك إذا كان الشك مستنكحا في الإنسان وفرغ من قراءة الفاتحة واستفتح السورة على أمد من الزمان يغلب على ظنه فيه وجود الفاصل بين تكبيره للركعة وقراءته للسورة، فإنه يلغي الشك. لماذا؟ لأن اليقين فيه أنه لا يقرأ السورة إلا بعد الفاتحة، يعتبرونها دلالة الظاهر، فيقدم الظاهر على الشك والوسوسة. وهكذا لو شك في عدد الركعات هل صلى ركعتين أو ركعة، يبني على الأقل لأن اليقين أنه صلى ركعة واحدة. وقس على هذا من مسائل الصلاة الأخرى، كأن يشك مثلا هل صلى الظهر أو لم يصلي، فاليقين أنه ماذا؟ لم يصلي. فالأصل أن الخطاب متوجه إليه بزوال الشمس، ولم نستيقن براءة ذمته فيطالب بفعل الصلاة. كذلك الزكاة، لو شك هل أخرج الزكاة أو لم يخرجها يبني على ماذا؟ على أنه لم يخرجها، لأن اليقين أنه مطالب بها حتى تبرأ ذمته. ولو شك هل هذا المال يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب ولم يمكنه التحري، فالأصل ماذا؟ أنه لم يبلغ النصاب، لأن اليقين أنه غير مطالب بالزكاة حتى يستيقن مطالبته بها. وهكذا بالنسبة للمسائل الأخرى المتعلقة بالزكاة. كذلك أيضا الصوم، لو أن إنسانا استيقظ في الليل ولا يدري هل الوقت من الليل أم قد طلع الفجر وانتهى وقت الليل، فاليقين أنه في ماذا؟ في الليل، فيجوز له إذا لم توجد عنده ساعة ولم يمكنه التحري يجوز له أن يقوم وأن يأكل وأن يشرب. لكن لو تبين له أن الليل قد طلع، أن النهار قد طلع، أن الفجر قد طلع، ما الحكم؟ تبين له أن النهار قد طلع وأنه أكل بعد طلوع النهار، فهناك القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، أي الذي دان خطأ، وسنبين هذه القاعدة إن شاء الله في مسائل الصوم. المقصود هنا التنبيه على أصل حكم المسألة، أن اليقين أن الليل باقي والشك في طلوع النهار، فيلغى الشك ويبقى على اليقين. كذلك بالنسبة لمسائل الحج والعمرة، لو أن إنسانا طاف بالبيت وشك هل طاف شوطا أو شوطين أو ثلاثة أو أربعة، يبني على ماذا؟ يبني على الأقل، فيحتسب الطواف بأقل عدد لأنه على يقين منه، ويلغي ما شك فيه. وهكذا بالنسبة لمسائل المعاملات، فكما أن هذه القاعدة يعمل بها في العبادات كذلك يعمل بها في المعاملات، ويندرج تحتها من مسائل المعاملات ما لا يحصى كثرة. ومن أشهرها مثلا مسائل معاملات النكاح، فلو أن إنسانا شك في امرأة هل هي زوجته أو ليست بزوجته، يبني على اليقين أنها ليست بزوجته. طيب لو شك هل طلق امرأته أو لم يطلقها، يبني على أنه لم يطلقها. وهنا في المسألة هذه، وهي مسألة الطلاق، يعني يواجه طالب العلم والفقيه مسائل لا تحصى كثرة من أهل الوسوسة، فإن الشخص قد يأتيك ويكون معه وسواس في طلاق امرأته، فيقول لا أحدث نفسي بطلاقها وكأني تكلمت بالطلاق وكأني قلت هي طالق وكأني قصدت الطلاق، فقد يقول لك كأني قلت، فتقول له الأصل أنك لم تقل، والأصل أنها امرأتك، واليقين أنها امرأتك، والشك أنها طالق، فتبني على اليقين. قد يقول لك نعم أنا قلت هي طالق ولكني ما أدري هل قصدت أنها طالق أو قصدت أنها طالق من حبل، فاليقين أنها غير طالق، فتعمل على أنها زوجته. ولو شك في وقت الطلاق، قالت المرأة طلقني في شهر ذي القعدة، وقال الزوج بل طلقتها في شهر شوال، لأن المرأة إذا قلنا أن المطلقة رجعية لها نفقة تستحق نفقة شهر ذي القعدة، فتقول طلقني في شهر ذي القعدة، وقال الرجل بل طلقته في شهر شوال، فماذا نقول؟ أنها طلقت ولا لم تطلق؟ الطلاق كل منهم يعترف به، فهل نقول هي طالق في شوال ولا ذي القعدة؟ تقول اليقين أن العقد باق إلى شوال، اليقين أن العقد باق، لأن الاثنين متفقان على أن شهر ذي القعدة وقع فيه الطلاق، والشك في سبقه لذي القعدة، والأصل بقاء النكاح في شوال ولا عدم بقائه؟ الأصل بقائه، فتقول هي طالق في شهر ذي القعدة حتى يثبت أنه طلق في شهر شوال فيطالب بنفقتها. وهكذا بالنسبة لبقية المسائل المتعلقة ببقية المعاملات، فلو أن اثنين اختصما في دار، قال أحدهما لي وقال الثاني بل لي، فإننا ننظر من الذي بيده الدار،